مرجوح عند النحاة وأهل اللغة. والصواب أن لن لا تقتضي النفي المؤبد بدليل تحديد الفعل بعدها في مثل قول الله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فلو كانت النفي المؤبد لما حدد الفعل بعدها، فلما حدد الفعل بعدها دل على أنها ليست للنفي المؤبد. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، يعني قوله ضعيف، رد هذا القول لضعفه. الجواب الثاني أن لن لا تفيد النفي المؤبد ولا تفيد دوام النفي في الآخرة حتى ولو قيدت بالتأبيد، حتى ولو جاء التأبيد بعدها فهي لا تفيد دوام النفي في الآخرة. أن لن لا تفيد دوام النفي في الآخرة حتى ولو جاء حتى ولو قيدت بالتأبيد. والدليل على ذلك قول الله تعالى عن اليهود: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فأخبر الله عن الكفار أنهم لا يتمنون الموت بسبب ما قدمت أيديهم من الكفر، ولن يتمنوه أبدا، قيدت لن بالتأبيد. ثم أخبر الله أنهم تمنوا الموت في الآخرة، كما أخبر الله عن أهل النار أنهم قالوا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذا تمني للموت، فتمنوه في الآخرة. فدل على أن لن لا تفيد دوام النفي في الآخرة حتى ولو قيدت بالتأبيد، فكيف إذا لم تقيد بالتأبيد؟ الجواب الثالث أن نقول إن الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: لن تراني، لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، تدل على ثبوت الرؤية في الآخرة من وجوه متعددة. الآية تدل على ثبوت الرؤية لا على نفيها من وجوه متعددة. الوجه الأول أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه الرؤية، ولو كانت الرؤية مستحيلة وغير ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، وهو كريم الرحمن وأعلم الناس بربه في وقته، فهو لا يجهل الجائز في حق الله تعالى. فلما سأل موسى دل على أن الرؤية ممكنة، ليست مستحيلة، لكنه في الدنيا لا يتحمل الرؤية، لا يستطيع. الوجه الثاني أنه لو كانت الرؤية مستحيلة وغير ممكنة لأنكر الله على موسى سؤاله رؤيته، كما أنكر الله على نوح سؤاله نجاة ابنه. فإن نوح عليه الصلاة والسلام لما أغرق ابنه الكافر نادى ربه، ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أنكر الله عليه فقال: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلو كانت الرؤية غير جائزة لأنكر الله على موسى سؤالها، كما أنكر على نوح سؤاله نجة ابنه، لكن الله لم ينكر على موسى سؤاله، ولكنه لا يستطيع النظر، لا يستطيع رؤية الله في الدنيا ببشريته الضعيفة. الوجه الثالث أن الله تعالى أجاب موسى بما يدل على جواز الرؤية ولم يجبه بما يدل على فيها. لو كانت الرؤية غير جائزة لأجاب الله موسى بما يدل على نفي الرؤية واستحالتها، فقال له: إني لا أرى أو لا تمكن رؤيتي أو لست بمرئي، وإنما أجاب قال لن تراني، ولم يقل لي لا أرى أو لا تمكن رؤيتي. والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمل، فرق بين لن تراني أو لا أمكن أو أن أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي. الوجه الرابع أن الله لم يعلق الرؤية بشيء مستحيل كالأكل والشرب والنوم، لأنها الأكل والشرب والنوم مستحيل على الله، وإنما علقه بشيء ممكن وهو استقرار الجبل. فقال الله لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني والله قادر على أن يجعل الجبل مستقرا. فلم يعلقه بشيء مستحيل كالأكل والنوم والشرب، وإنما علقه بشيء ممكن وهو استقرار الجبل والله قادر على أن يجعل الجبل مستقرا. الخامس أن موسى عليه الصلاة والسلام لا يستطيع رؤية الله في الدنيا ببشريته لضعف القوة البشرية عن تحمل رؤية الله تعالى، فإذا كان يوم القيامة نشأ الله المؤمنين تنشئة قوية يستطيعون بها الثبوت لرؤيته سبحانه وتعالى. السادس أن الله تجلى للجبل، أن الله تجلى للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، فلا أن يتجلى الله لرسله وأوليائه وعباده المؤمنين في دار كرامته من باب أولى. السابع أن الله نادى موسى وناجاه وكلمه، ومن جاز عليه التكريم وأن يسمع مخاطبه كلامه جاز عليه رؤيته في الآخرة. إن الله نادى موسى وناجاه وكلمه، فمن جاز عليه النداء والتكريم وأن يسمع مخاطبه كلامه جاز أن يراه من باب أولى في الدار الآخرة. الثامن أن رؤية الله نعيم، وهو أعظم نعيم، وهو أعظم نعيم، والنعيم يكون لأهل الجنة ولا يكون لأهل الدنيا، فلذلك منع موسى من رؤية الله، لأن الرؤية نعيم، أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو رؤية الله كما جاء في الحديث، ولذلك أعظم نعيم يعطاه الجنة هو الرؤية. فإذا كشف الله سبحانه وتعالى الحجاب ورآه المؤمنون نسوا ما هو فيه من النعيم، هو أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، فالرؤية نعيم، والنعيم لا يكون لأهل الدنيا وإنما يكون لأهل الجنة، فلذلك نفى الله رؤية موسى له في الدنيا. وبهذا يبطل استدلال نفاة الرؤية في هذه الآية الكريمة. الدليل الثاني استدلوا بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وجه الاستدلال قالوا إن الله نفى إدراك الأبصار له، فدل على أن الله لا يرى في الآخرة، أن الله نفى إدراك الأبصار له فدل على أنه لا يرى، وهذا نفي للرؤية. والجواب أجيب بجوابين. الجواب الأول أن الله نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، والإدراك قدر زائد على الرؤية وهو أخص من الرؤية، والرؤية أعم، ونفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. أن الله نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، وفرق بين الرؤية وبين الإدراك، فالرؤية أعم من الإدراك والإدراك أخص، ونفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. والإنسان قد يرى الشيء ولا يدركه، لأن الإدراك هو الإحاطة، الإدراك هو الإحاطة، فالله نفى الإدراك وهو الإحاطة ولا ينفي الرؤية. فأنت ترى السماء، لكن هل تحيط بها رؤية؟ لا تحيط بها من جميع جهاتها، ترى جزءا منها، فأنت ترى السماء لكن لا تحيط بها رؤية، وأنت ترى البستان الواسع لكن لا تحيط به رؤية، ترى الجبل ولا تحيط به رؤية، ترى المدينة، أنت في مدينة الرياض الآن تراها، هل تحيط بها وأنت في مكة تحيط بها الآن رؤية؟ لا تحيط. وإذا كان الإنسان يرى بعض المخلوقات ولا يحيط بها رؤية فكيف يحيط بالله سبحانه وتعالى؟ فالله تعالى يرى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علم سبحانه وتعالى. فهو يرى ولا يحاط به رؤية لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء. والدليل على أن نفي الرؤية غير نفي الإدراك غير نفي الرؤية ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام حينما سار بالجيش وتبعه فرعون وقومه، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، فسرى موسى بالجيش وتبعه فرعون جيشه، فلما تراءى الجمعان قال الله فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي. الرؤية ثابتة لما تراءى الجمعان، الجمع جمعان هي الجيشان، الجمع الذي يقوده موسى والجمع الذي يقوده فرعون، تراءى الجمعان رأى بعضهم الآخر، ثبتت الرؤية. قال أصحاب موسى إنا لمدركون لمحاط بنا، فنفى موسى الإدراك وقال كلا لستم بمدركين، إن ربي سيهدي، إن معي ربي سيهدي. فإذا الرؤية ثابتة تراءى الجمعان، ولكن نفى موسى الإحاطة، يعني يقول قوم موسى عليه الصلاة والسلام إنا لمدركون سوف يحيط بنا فرعون، ماذا نفعل؟ البحر أمامنا فإن خضناه غرقنا، وفرعون وجيشه خلفنا فإن وقفنا أدركنا، ماذا نفعل؟ إنا لمدركون. فقال موسى كلا لستم بمدركين، إن ربي إن معي ربي سيهدي. فأمر الله موسى فضرب البحر بعصاه فصار يبسا، يبس في الحال 12 طريقا، فسلكه موسى وقومه وتبعهم فرعون وقومه. فلما خرج موسى من الجهة الثانية وتكامل جيش فرعون أمر الله البحر أن ينطبق عليهم وأن يعود إلى حالته. فإذا الرؤية ثابتة تراءى جمعان، وموسى نفى الإدراك بقول لستم بمدركين، فدل على أن الإدراك قدر زائد على الرؤية وهو الإحاطة. فالله تعالى يرى ولكن لا يحاط به رؤية لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء. الجواب الثاني أن الآية سيقت مساق المدح، الآية سيقت مساق المدح، والمدح إنما يكون بالصفات الثبوتية أو بالنفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال، لا بالنفي المحض. الآية سيقت مساق المدح، الله تعالى أثنى على نفسه بأنه لا تدركه الأبصار، الآية سيقت مساق المدح، والمدح إنما يكون بشيئين، الشيء الأول الصفات الثبوتية، كما يمدح نفسه بأنه بكل شيء قدير وبكل شيء أحاط بكل شيء علما، والثاني النفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال، كنفي السنة والنوم لكمال قيوميته، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي لكن يتضمن إثبات ضده من الكمال لكمال حياته وقيوميته، لا يعجزه شيء لكمال قوته واقتداره، نفي الموت لكمال حياته، لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، نفي الولد والشريك والصاحبة لكمال ربوبيته، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه. فكذلك هذه الآية لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء، فالنفي المحض، فالنفي فالكمال إنما يكون بالنفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال كما في هذه الآيات، أو يكون بالصفات الثبوتية. أما النفي المحض الصرف فهذا لا يكون كمالا، لأن المعدوم يوصف بالنفي الصرف المحض، والمعدوم لا يمدح. فلو كان المراد من الآية نفي الرؤية فقط لما كان كمالا ولما كان مدحا. لو قيل معنى لا تدرك الأبصار لا تراه العيون لم يكن في هذا مدح، المعدوم لا يرى. لو قال لا تدرك الأبصار، لو قيل إن معنى لا تدرك الأبصار، لو كان معنى الآية كما تقولون أيها النفاة لا تدرك الأبصار لا تراه العيون لم يكن في هذا مدح، لأن المعدوم لا يرى. ثم فائدة هذا النفي، ولكن إنما يكون كمالا إذا تضمن إثبات ضده من الكمال، وهو إثبات الرؤية ونفي الإدراك. فالمراد بها إثبات الرؤية ونفي الإدراك، لا تدرك، والمعنى تراه الأبصار ولكن لا تحيط به ولا تدركه لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فتبين أن الآية تدل على إثبات الرؤية، ولكن المنفي هو الإدراك وهو الإحاطة لكونه سبحانه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. الدليل الثالث استدلوا بقول الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وقال سبحانه يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وقال سبحانه وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. قالوا وجه الدلالة من هذه الآيات أن الله تعالى أنكر على من سأل رؤيته وذمه، أنكر على هؤلاء حينما سألوا رؤية الله وذمهم وعاقبهم بالصاعقة والصيحة بالصاعقة لظلمهم، فدل على أن الله لا يرى في الآخرة. لو كان الله يرى لما أنكر الله على هؤلاء الذين طلبوا رؤية الله وذمهم وعابهم وعاقبهم بالصاعقة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فإذا الذين سألوا رؤية الله ذمهم الله وعابهم وأنكر عليهم وعاقبهم بالصاعقة لظلمهم، فدل على أن الله لا يرى في الآخرة. هذا استدلالهم. والجواب الرد أن يقال إن هؤلاء الذين ذمهم الله وعاقبهم وأنكر عليهم لأنهم سألوا شيئا ممنوعا، سألوا رؤية الله في الدنيا إلحافا، ألحفوا في السؤال، سألوا رؤية الله إلحافا فذمهم الله وعاقبهم وأنكر عليهم وعاقبهم بالصاعقة. لكن لو سألوا رؤية الله في الآخرة لما ذمهم الله، فإن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله في الآخرة وقال هل نرى ربنا؟ فقال نعم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فلما سألوا رؤية الله في الآخرة أثبت ذلك، أثبت الرؤية وبشرهم بذلك وحسنه لهم، بشرهم بذلك بشرى جميلة وأنهم يرون الله في الآخرة. لكن هؤلاء الذين أنكر الله عليهم وذمهم وعاقبهم لأنهم سألوا شيئا ممنوعا في الدنيا، سألوا ممنوعا ولذلك عاقبهم الله بالصاعقة وذمهم وعابهم. لكن لو سألوا رؤية الله في الآخرة كما سأله الصحابة لما ذمهم الله ولما أنكر عليهم بل لبشرهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة وحسنها لهم وبشرهم بشرى جميلة. فدل على أن الله يرى في الآخرة، أما في الدنيا فلا يرى سبحانه وتعالى. وبهذا يبطل استدلال هؤلاء النفاة بأن الله لا يرى في الآخرة. هذه أمثلة. ننتقل بعد هذا إلى رؤية الله في الدنيا، حكم رؤية الله في الدنيا، هل رؤية الله في الدنيا ممكنة أو غير ممكنة، وهل هي واقعة أو غير واقعة؟ تحرير محل النزاع. أولا، اتفقت جميع الطوائف على أن الله يرى في المنام، يرى في المنام، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أن جميع الطوائف اتفقوا على أن الله يرى في النوم إلا الجهمية، فإنهم أنكروا ذلك لشدة إنكارهم لرؤية الله، فمن شدة إنكارهم لرؤية الله أنكروا رؤيته في المنام، لكن رؤيته في المنام جائزة عند جميع الطوائف، ولا يلزم من ذلك أن يكون ما يراه الإنسان يعني هو وأن يرى الله سبحانه وتعالى على صفته التي هو عليها، بل إن رؤية الإنسان لله في المنام على حسب اعتقاده، فإن كان اعتقاده صحيحا رأى ربه في حالة حسنة، في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده فيه خلل رأى ربه في صورة مناسبة لاعتقاده، كما قرر ذلك أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن رؤية الله في المنام جائزة عند جميع الطوائف بعد الجهمية. رؤية الله في اليقظة، هذا محل النزاع. رؤية الله في اليقظة، هل يمكن لأحد أن يرى الله في اليقظة في الدنيا؟ ذهبت المشبهة إلى أن الله يرى في الدنيا، وأنه يحاضر ويسامر ويصافح ويعانق وينزل عشية عرفة على جبل، قبحهم الله وأخزاهم. هؤلاء المشبهة كفرة من غلاة الشيعة الذين يقولون إن الله على صورة الإنسان، وإن الله يشبه الإنسان في صفاته وفي ذاته وصفاته تعالى. هؤلاء كفرة أثبتوا أن الله يرى في الدنيا، قبحهم الله. كذلك بعض الصوفية قالوا يمكن أن يكون الله في الخضرة، إذا رأيت خضرة شيء أخضر قالوا لا ندري لعل ربنا يكون في هذه الخضرة، قبحهم الله. أما ما عدا المشبهة فأجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا، أجمعت الأمة سوى المشبهة على أن الله لا يراه أحد في الدنيا، ولم يختلفوا في ذلك إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا في رؤيته لربه ليلة المعراج، هل رأى ربه أو لم يرى ربه، واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الأرض، هذا بالإجماع، اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الأرض، واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين قلبه لا بعين رأسه، هذا محل اتفاق. والمراد بالرؤية بعين القلب العلم الزائد على العلم العادي. والخلاف بين العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رأي لربه ليلة المعراج خاصة، هل رآها ولم يره؟ فإذا أجمعت الأمة سوى المشبهة على أن الله لا يراه أحد في الدنيا غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الأرض، وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين قلبه، واختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعين رأسه ليلة المعراج في السماء، هل رآه أو لم يره، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه ليلة المعراج خاصة. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه. القول الثالث التوقف في المسألة، فتكون الأقوال والمذاهب ثلاثة. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج في السماء في عيني رأسه، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأتباعه، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختار هذا القول النووي في شرح صحيح مسلم، وأبو الحسن الأشعري وأتباعه، واختاره ابن خزيمة في كتاب التوحيد، الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد، واختاره أبو إسماعيل الهروي. فكل هؤلاء رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في عيني رأسه ليلة المعراج. إذن هو رواية عن ابن عباس، قول لابن عباس، ورواية عن الإمام أحمد، فاختاره النووي والأشعري أبو الحسن الأشعري وأبو إسماعيل الهروي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد، واستدلوا دليلهم، استدلوا بقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثبت روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وفي رواية: هي رؤيا عين، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه. ذكر ذلك الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد. قالوا: فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. وهذه الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وفي رواية: رؤيا عين، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين رأسه ليلة المعراج، وإنما رآه بعين قلبه، وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت لمسروق لما سألها: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قص شعري مما قلت. ثم قالت: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. وفي رواية أنها قالت: من قال إن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وهذا مروي أيضا عن ابن مسعود وعن أبي هريرة واختلف فيه، وعن جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، بل هو قول جمهور العلماء، وهو الصواب كما سيأتي. واستدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه بأدلة. الدليل الأول قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فالآية فيها بيان أنواع الوحي، وأن الله تعالى إذا كلم الرسول فإما أن يكون وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله، إما أن يكون وحيا يلقى في روعه أو يكون من وراء حجاب كما كلم الله موسى من وراء حجاب وكما كلم محمد صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فقوله قول الله تعالى في الآية وما كان لبشر, يدخل في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم فهو بشر, ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب, فمحمد بشر كلمه الله من وراء حجاب, هو محجوب عن رؤية الله لكن كلمه الله بدون واسطة, سمع كلام الله وفرض الله عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة ثم خففت ثم خففها الله إلى 5 صلوات, كلمه الله بدون واسطة لكن من وراء حجاب لم يره, نص الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول, والله فالله كلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من وراء حجاب, لم يكشف الحجاب حتى يره وإنما كلمه من وراء حجاب, نص الآية. الدليل الثاني ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام نور أنا أراه, نور أنا أراه, أن اسم استفهام بمعنى كيف, والمعنى نور كيف أراه, المعنى أن الحجاب أن النور حجاب يمنعني من رؤية الله, نور أنا أراه يعني الحجاب النور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته فكيف أراه, هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه, وفي رواية وفي لفظ رأيت نورا وهو الحجاب. الدليل الثالث ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, يخفض القسط ويرفعه, يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل, حجابه النور, وفي رواية النار والمعنى واحد, النار بمعنى النور, حجابه النور وفي رواية النار, لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجه الدلالة من قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور, يعني الله تعالى احتجب بالنور, لو كشفه يعني الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه, هذا الصريح في أن الله لو كشف الحجاب لأحرق جميع خلقه, ومحمد صلى الله عليه وسلم من خلقه, حجابه النور وفي رواية النار, لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه, والنبي صلى الله عليه وسلم من خلق الله, فلو كشف الحجاب لأحرق سبحات وجه الرب ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في عيني رأسه في ليلة المعراج, لأن الحجاب يمنعه من رؤية الله, لأن الله احتجب عن جميع خلقه بالنور. فهذه الأدلة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين رأسه. وأما أهل القول الثالث الذين توقفوا قالوا نتوقف, يعني ما ندري, لا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه ولا نقول إنه لم يره, وهذا ذهب إليه القرطبي رحمه الله والقاضي عياض وغيرهما, قالوا نحن نتوقف لا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ولا نقول إنه لم يره, قالوا لأن الأدلة متكافئة, أدلة هؤلاء تكافئ هؤلاء وليس في المسألة دليل قاطع, وما استدل به هؤلاء واستدل به هؤلاء ظواهر قابلة للتأويل, فلذلك توقف ما تبين لهم الأمر, قالوا نحن نتوقف لا نقول رآه ولا نقول ما رآه, لأن هؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة, وأدلة هؤلاء محتملة للتأويل وأدلة هؤلاء محتملة للتأويل, وبهذا لا نجزم في أحد القولين, فلا نقول إنه نراه يراه ولا نقول إنه رأى ربه ولا نقول إنه لم يره، فنتوقف في مسألة. والصواب في المسألة والراجح من هذه الأقوال القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين رأسه، هذا هو الصواب. لأن الأدلة التي استدلوا بها صريحة واضحة، وكون القاضي عياض والقرطبي ما تبين لهم هذه الأدلة فهذا يدل على تفاوت الناس في الأفهام، الناس يتفاوتون في الأفهام، هم لم يتبين لهم ولكن تبين لغيرهم. فقول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب صريح، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر وكلمه الله من وراء حجاب. وكذلك حديث أبي ذر حجابه النور، وفيه النار حديث أبي موسى، حديث أبي ذر رأيت نورا صريحة، دلة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم محجوب عن ربه بالنور، وأن الله احتجب عن جميع خلقه ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أي مخلوق لا يثبت لرؤية الله في الدنيا، وذلك أن الرؤية نعيم فلا تكون لأهل الجنة، فلا تكون للأنبياء ولا لغيرهم، فلا يمكن أحد أن يرى الله في الدنيا، لأولا لأنه لا يستطيع أن يثبت لرؤية الله، فكيف يستطيع البشر أن يثبت لرؤية الله؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يثبت لرؤية الشمس وهي مخلوقة، هل تستطيع أن تثبت لرؤية الشمس؟ تحدق بالشمس بعينك تنعمي تعمى، لو حدقت الشمس ذهب بصر عينك، ما تستطيع أن ترى الشمس وهي مخلوقة، فكيف يستطيع البشر أن يرى الله؟ بل إن البشر لا يستطيعون أن يروا الملك على صورة التي خلق عليها. ولهذا لما اقترح المشركون أن يكون الرسول من الملائكة أخبر الله أن هذا لا يكون، وقال سبحانه وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يعني لماتوا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا حتى يمكن مقاربته والأخذ عنه. فإذا كان الناس البشر لا يستطيعون أن يروا الملك على صورة التي خلق عليها فكيف يستطيعون أن يروا الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ثبته الله حينما رأى جبريل في أول البعثة على صورة التي خلق عليها، ثبته الله وجاء يرجف فؤاده إلى زوجه وقال خشيت على نفسي. فإذا كان البشر لا يستطيعون أن يروا الملك وهو مخلوق فلا يستطيعون أن يروا الله، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرى الشمس وهي مخلوقة ويحدق بها شدة شعاعها فكيف يستطيع أن يرى الله؟ لا يستطيع الناس أن يروا الله في الدنيا، ولا يستطيع أحد، لا الرسل ولا غيرهم ولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب. ولأن الأدلة صريحة، ولأنه لا يوجد شيء من الأحاديث المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، ليس هناك شيء من النصوص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه وأنه رأى ربه بعينه ليلة المعراج، ولم يقله أحد من الصحابة، بل إن الأحاديث تدل على نفي الرؤية وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه. أما ما استدل به القائلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهو قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، فالمراد رؤيا الآيات، ليس المراد رؤية الله، لنريه من آياتنا رؤيا الآيات. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الآيات، لما أسري به وعرج به ورأى الآيات أخبر الناس فصار فتنة واختبارا لهم، حيث صدقه قوم وكذبه آخرون. فإذا المراد بالرؤية في قوله لنريه من آياتنا الآيات، فلما أراه الآيات أخبر الناس فكان فتنة واختبارا لهم، حيث صدقه آخرون وكذبه آخرون. ولهذا قال سبحانه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يعني اختبارا وامتحانا، حيث صدقه قوم وكذبه آخرون. ومن الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج بعين رأسه قول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وقوله أفتمارونه على ما يرى، وقوله ولقد رآه نزلة أخرى. فالله تعالى أخبر أنه رأى الآيات وأنه رأى جبريل، ولو كان الله أراه نفسه لكان ذكر ذلك أهم وأولى من ذكر الآيات. فالله تعالى أخبر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، هذه رؤيا الآيات. وقال أفتمارونه على ما يرى، يعني من الآيات وجبريل، وقال ولقد رآه، يعني جبريل نزلة أخرى. فلما نوه الله عن رؤيته للآيات ورؤيته لجبريل دل على أنه لم يرى، لم يريه نفسه، ولو كان الله أراه نفسه لنوه عن ذلك، لكان رؤية الله أعظم وأعظم وأعلى وأشرف وأجل من ذكر الآيات وذكر جبريل. فلما لم يذكر الله أنه رأى ربه وأن الله أراه نفسه، وإنما ذكر رؤيا الآيات ورؤيا جبريل، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ولو رأى ربه لذكره الله وبينه، لأن ذكر ذلك أعظم وأهم وأشرف. فكيف ينوه الله عن رؤيته صلى الله عليه وسلم للآيات وعن رؤيته لجبريل ولا ينوه عن رؤيته له سبحانه وتعالى؟ فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه. أما ما روي عن ابن عباس وما روي عن الإمام أحمد رحمه الله، فإن الروايات التي رويت عن ابن عباس بعضها مطلقة وبعضها مقيدة. فإن روي عن ابن عباس أنه قال رآه، وفي رواية أنه قال رآه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد. فالروايات عن ابن عباس بعضها مطلق وبعضها مقيد، بعضها فيه أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها قال رآه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد. فالرواية التي رآه التي فيها أنه رآه تحمل على أن على رؤية الفؤاد وأنه رآه بقلبه. وكذلك ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله فإنه تارة يطلق الرواية وتارة يقيدها، ويروى عن الإمام أحمد أنه قال رآه، وتارة يقول رآه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد. وليس هناك رواية عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد صريحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وإنما الروايات إما مطلقة وإما مقيدة برؤية الفؤاد، إما مطلقة رآه أو مقيدة برؤية الفؤاد رآه بفؤاده. وهذا هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء والذي عليه المحققون، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين رأسه وإنما رآه بفؤاده. وما ورد عن من الآثار أو ما ورد عن السلف من إثبات الرؤية فهي محمولة على رؤية الفؤاد، على رؤية القلب. وما ورد من الآثار وما ورد عن السلف من إثبات الرؤية فهي محمولة على رؤية القلب والفؤاد. وما ورد من الآثار وما ورد عن السلف من إثبات من نفي الرؤية فهي محمولة على نفي الرؤية بالعين، بعين الرأس. وبذلك تجتمع الأدلة، تجتمع الأدلة بهذا. ما ورد من الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فهو محمول على أنه رآه بقلبه، وما ورد من الآثار على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه فهو محمول على نفي رؤيته بعين رأسه. وكذلك ما ورد عن السلف وعن العلماء في أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فهو محمول على رؤية القلب والفؤاد. وما ورد عن السلف، ما ورد عن الصحابة وعن السلف والعلماء والأئمة بأنه لم يره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، فهي محمولة على أنه لم ير ربه بعين رأسه. وبذلك تجتمع الأدلة والآثار ولا تختلف، كما بين ذلك أهل التحقيق، أهل العلم من أهل التحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا هو التحقيق في المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه. والرؤى بعين القلب يعني العلم، العلم الزائد على العلم العادي. وما جاء عن الإمام أحمد أو عن ابن عباس أو غيره من السلف أو من الآثار من إثبات الرؤية فهي محمولة على رؤية الفؤاد. وما جاء عن ابن عباس أو عن الإمام أحمد أو عن السلف أو عن الآثار من نفي الرؤية فهي محمولة على نفي رؤيته بعين رأسه. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف، والله الموفق للصواب. وبهذا نأتي إلى ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والله إليكم، هل هناك دليل صحيح صريح في أن الله تعالى له عينين اثنتين؟ لأن حديث الدجال ليس بصريح. نعم، ثبت أن له أكثر من قدم. نعم، حديث الدجال صريح، قال إن الدجال أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. استدل به أهل العلم على إثبات العينين لله، وأن لله عينان سليمتان. الدجال أعور عين اليمنى، له عينان الدجال، عين عورة وعين سليمة، وإن كانت الثانية أيضا فيها عور، فيها عيب من جهة أخرى. والله تعالى نفى عن نفسه ذلك، فدل على أن له عينان سليمة، هو صريح، فدل بها العلم على إثبات العين لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم، هل هذا التقسيم تقسيم صحيح، أن صفات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذاتية وهي معنوية وخبرية، وفعلية لازمة ومتعدية، وذاتية فعلية؟ إيش أعد؟ صفات الله تنقسم ثلاثة أقسام: ذاتية وهي منقسمة إلى معنوية وخبرية، وفعلية وهي منقسمة إلى لازمة ومتعدية، والقسم الثالث ذاتية فعلية. ما يعني التقسيم، لكن معروف أن الصفة الذاتية أنها بعضها يقسم بعض العلماء قسمها إلى علمية وإلى ذاتية أو معنوية كالعلم، وذاتية كاليد، وصفات فعلية وهي تتعلق بالمشية والاختيار. مسألة متعدية ولازمة، هذه الصفات قد يكون لها أثر، وبعضها صفات لازمة مثل كونه سبحانه وتعالى لطيف عباده، كون الرزاق يرزق عباده، هي صفة لها أثر، بعض الصفات لها أثر وبعضها لازمة، مثل يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة. هذا العجب ما يبقى له أثر كصفة الرزق، الرزق صفة الرزق والخلق، هذه لا أثر. فإذا أريد بهذا متعديا لا الأثر فهو صحيح من هذه الناحية، لكن المعروف عند العلماء تقسمها إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية التي تتفك عن الباري، والذاتية مثل اليد والقدرة والسمع والبصر. بعضهم يسمي العلم والحياة صفات معنوية، وعلى كل حال الصفات الذاتية هي التي تتفك عن الباري، والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار مثل الكلام والاستواء والنزول والطي والتصوير والخلق والغضب والرضا والمحبة والسخط والكراهة، ثلاث صفات فعلية تتعلق بالشيء والاختيار. أما العلم والحياة والسمع والبصر والقدرة واليد والرجل والعينان صفات ذاتية لا تفك عن الباري. نعم. أحسن الله إليكم، هل هناك صفة قديمة النوع حادثة الآحاد غير صفة الكلام؟ نعم، الخلق التصوير كلها، كل الصفات الفعلية هكذا قديمة النوع حادثة الآحاد، الخلق والتصوير والبصر إلى آخر الصفات الفعلية. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يشهد لأحد بالجنة ممن لم يشهد له القرآن والسنة بل ثناء الناس عليه كما شهد أبو ثور للإمام أحمد بالجنة؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، ذكرها العلماء، ذكر شارح الطحاوية فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه لا يشهد إلا للأنبياء فقط، وهذا ذهب إليه أوزاعي. والقول الثاني أنه يشهد للأنبياء ولمن شهدت له النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين وسيد شباب أهل الجنة وعكاشة بن محصن وجماعة. والقول الثالث أنه يشهد لهؤلاء ولمن شهد له عدلان، لمن شهد له عدلان بالخير، ويستدلون بحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فسأل عمر النبي ما وجبت؟ قال هذا أثنتم عليه خيرا وجبت له جنة، وهذا أثنتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. أخرجه في الصحيح. وفي الحديث الآخر يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. قالوا من شهد له اثنان بالخير عدلان يشهد له بالجنة، فإذا أنطقهم الله، أنطق الله الناس بالثناء عليه وأثنوا عليه وهم عدول، دل على أنهم من أهل الجنة. ولهذا شهد أبو ثور للإمام أحمد بالجنة، وهذا قول. والصواب القول الثاني، الصواب أنه لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء ولمن شهد له النصوص، وأن هذا خاص بالصحابة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لو شهد لكل أحد بالجنة لما كان هناك فائدة من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لأنه ما يمكن في الغالب أحد إلا نجد اثنين يشهدان له بالخير، فيكون كل شخص يمكن أن يشهد له بالجنة، ولا يكون هناك فارق بينه وبين من شهدت له النصوص. ولأن الناس غير معصومين، هم غير معصومين وليس لهم إلا الظاهر، فالصواب أنه لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء ولمن شهد له النصوص، هذا الذي عليهم محققون. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم أن حكم التكفير يدرأ عمن وقع فيه بشبهة حصلت له، وعلى هذا فالرافضة الذين يجعلون عليا إلها ما قالوه إلا بشبهة، والنصارى الذين زعموا أنهم صلبوا عيسى ما قالوه إلا بشبهة حصلت لهم، فكيف الجواب عن ذلك؟ لا، هؤلاء الكفار من الأساس، هؤلاء ليسوا مسلمين، ولا وقد قامت عليهم الحجة، ولا يشترط لهم الحجة، لأن بلغتهم الدعوة. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول، وقال أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فاليهود والنصارى والكفار قد بلغتهم الدعوة، إنما الكلام في المسلم الذي تكلم، مؤمن الذي معه أصل الإيمان وأصل الإسلام، ثم تكلم بكلام له فيه شبهة. أما هؤلاء فقد قامت عليهم الحجة ببعثة الرسل وبنزول القرآن. نعم. أحسن الله إليكم، يقول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يستدل بعضهم بهذه الآية على أن الله لا يوصف بكلمة شيء، فكيف يرد عليهم؟ وهل هي أي كلمة شيء تطلق على المعدوم والموجود أم على الموجود فقط؟ كلمة شيء هذه من الأشياء المشتركة لأنها لم تقيد بشيء، فالذي يقول إن الله لا يسمى شيئا هذا جهمي، ليس شيئا هذا جهمي لأنه لا يثبت شيئا، كما قال الإمام أحمد في الرد على الزنادقة قال الجهمية أنتم لا تثبتون شيئا لأن قالوا إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من الوجوه، فأرادوا أنه لا يشبه حتى مجرد اسم الشيء، فالذي يقول إن الله لا يسمى شيئا هذا جهمي لا يثبت شيئا من الجهمية. كلمة شيء إذا قطع عن الإضافة والتخصيص صار مشترك، لفظ شيء، لفظ موجود وجود، لفظ علم مشترك بين علم الخالق وعلم المخلوق، لفظ سمع، لفظ بصر، لكن إذا جاء التقييد علم الخالق علم المخلوق هنا تخصص زال الاشتراك، أما لفظ شيء لفظ موجود هذا مشترك، فالذي ينكر هذا معناه ما أثبت وجودا لله. نعم. أحسن الله إليكم، ما هي السبحات في قوله صلى الله عليه وسلم لأحرقت سبحات وجهه؟ الله أعلم، إنه يقول أنوار سبحات وجهه أنوار بصره أو جماله، والله أعلم. النووي ذكر هذا لكن النووي رحمه الله لا يعتمد على قوله في مثل هذا لأنه ليس عنده تحقيق في مسألة الصفات والعقائد. نعم. أحسن الله إليكم، في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من تهى إليه بصره، وهل يدل على أن لبصر الله نهاية؟ نعم، والمعنى أنه لو كشفه لأحرق جميع المخلوقات، هذا المعنى، لأن من تهى بصره من خلقه من بيانية ليست تبعيضية، وليس المعنى أن هناك شيء من خلق الله لا ينتهي بصر الله، المراد البيان، المراد أن بصر الله ينتهي جميع خلقه، والمعنى يحرق جميع خلقه. نعم. أحسن الله إليكم، ذكرتم أن الله لا يرى في الدنيا لأسباب، وذكرتم سببا واحدا أنه لا يستطيع أحد أن يثبت لرؤيته، فما هو الباقي؟ الباقي الأدلة، كان سمعت الأدلة أرجع الأدلة كلها، لكن هذه منها من الأدلة العقلية والواضحة التي تدل على أنه لا تنكر رؤيته في الدنيا. إذا كان بعض المخلوقات لا يستطيع الإنسان رؤيتها والثبات لها، فكيف في رؤية الخالق؟ نعم. أحسن الله إليكم، هل يصح ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق بأن ساق الشدة؟ هذا نعم قد هذا قاله بعض العلماء، وهو في اللغة العربية يطلق على الشدة، وتقول العرب كشفت الحرب عن ساقها، ويطلق على شدة الأمر، لكن المراد به في الآية الكريمة يوم يكشف عن ساقه وإثبات الصفة لله عز وجل، ويدل على هذا الحديث ما ثبت في البخاري يكشف عن ساقه، والضمير يعود إلى الله في إثبات صفة الساق لله عز وجل. وإن كان الساق كشف الساق يطلق على شدة الأمر في اللغة العربية، لكن المراد به في الآية الوصف بدليل ضم لا إذا ضمنت الآية إلى الحديث دل على ثبوت الصفة، لأن صفة الساق ثابتة في الحديث يكشف عن ساقي، أما الآية فليس فيها إضافة الضمير إلى الله، فقال يوم يكشف عن ساق، لكن إذا ضمنت الآية إلى الحديث دل على ثبوت الصفة، وأن المراد صفة الساق لله عز وجل، وهو علامة جعلها الله علامة بينه وبين المؤمنين، يكشف عن ساقه عرفه سبحانه فسجدوا له، ولهذا قال يوم يكشف عن ساق يدعون الى السجود فلا يستطيعون، في الحديث دل الحديث على هذا، وان الله تعالى يتجلى لهم في صوره غير الصوره التي يعرفون، ثم يتجلى لهم في الصوره التي يعرفون فيسجدون له، فكشف الساق يطلق على شده الامر، ولكن المراد به في الايه اذا ضمنتها الى الحديث صفة الساق للرب عز وجل. هنا. أحسن الله إليكم، إذا كانت الجنة في السماء والنار في الأرض فكيف الجمع بين هذا وقوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا الآية؟ أليس هناك معارضة؟ هذا النور الذي يعطونه وهم يمشون، يعطى المؤمنون نور والمنافقون نور، لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا يصلون ويصومون ويجاهدون، فكانوا معهم في الدنيا في الآخرة، كانوا المنافقين ظنوا أن نفاقهم سينفعهم حتى في الآخرة فصاروا مع المؤمنين، فالكفار كلهم سقطوا في النار وبقيت هذه الأمة فيها منافقوها، فتجلى الله لهم فسجد المؤمنون والكفار ما استطاعوا والمنافقون ما استطاعوا السجود، جعل الله كل واحد ظهره طبقا يوم يدعون السجود فلا يستطيعون، ثم انطلقوا، فلما انطلقوا صار معهم نور كل واحد معه نور، ثم انطفأ نور المنافقين وقالوا فقالوا المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم ما عندنا نور اصبروا انتظروا، صاروا في الظلام والمؤمنون معهم نور، فضرب بينهم بسور له باب باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، هذا قبل دخولهم النار. نعم، أحسن الله إليكم ومتع بكم على طاعته، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وفق الله جميع طاعته، وفق الله جميع الأمنات وعلى أمر الصلاة، صلى الله على محمد وعلى صحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. سبق أن المؤمنين يرون ربهم أيضا في موقف القيامة قبل دخولهم الجنة، وهذا متفق عليه، اختلف العلماء في غير المؤمنين هل يرون ربهم أو لا يرونه على أقوال ثلاثة. قول الأول أن أهل الموقف جميعا يرون الله عز وجل مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفرة، والقول الثاني أنه لا يراه إلا المؤمنون، أنه يراه المؤمنون والمنافقون، القول الثالث أنه لا يراه إلا المؤمن الخاص، وكذلك هذه الأقوال في تكريم الله لأهل الموقف نفس الأقوال الثلاثة، هل يكلم الله أهل الموقف؟ قيل لا يكلم إلا المؤمنين، لا يكلم سبحانه إلا المؤمنين، وقيل يكون التكريم للمؤمنين وللكفرة ثم لا يكلم الكفرة، وقيل يكون التكريم للمؤمنين والمنافقين، هذه الأقوال الثلاثة تجري في التكريم. وقول المؤلف رحمه الله: والمؤمن والرؤية حق لأهل الجنة، ما لم يتعرض المؤلف لرؤية المؤمنين في موقف القيامة، والأحاديث ثابتة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأنهم يرونه 4 مرات كما ثبت في بعض الأحاديث، يرونه المرة الأولى ثم في المرة الثانية يتحول في غير الصورة التي يعرفون فينكرون ويقول نعوذ بالله من هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، ثم في المرة الثالثة يتحول في الصورة التي يعرفون فيسجدون له، حينما يجعل بينه وبينهم علامة، يجعل لهم علامة وهي كشف الساق، فيسجدون له، فإذا رفعوا رؤوسهم تحول في الصورة التي رأوه في أول مرة، فيرونه 4 مرات سبحانه وتعالى في موقف القيامة، المؤمنون يرونه قبل دخول الجنة، وأما بعد دخولهم الجنة فكذلك الأحاديث متواترة في هذا كما سبق. ورؤية الله سبحانه وتعالى خلاصة في مبحث الرؤية أن رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، أن رؤية الله تعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، لأن كل موجود يجوز أن يرى، ومن الأدلة على جوازها عقلا سؤال موسى ربه أن ينظر إليه، قال ربي أريني أنظر إليك، وموسى لا يجهل الجائز بحق الله تعالى، وأما شرعا فهي جائزة وواقعة في الآخرة وممتنعة في الدنيا. رؤية الله تعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، وأما شرعا فهي جائزة وواقعة في الآخرة وممتنعة في الدنيا. ومن أصرح الأدلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ورواه ابن خزيمة أيضا في كتاب التوحيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والحديث في رؤية المؤمن لربهم متواترة كما سبق، رواها من الصحابة نحو 30 صحابي. وقول المؤلف رحمه الله: بغير إحاطة ولا كيفية، يعني أن الله سبحانه وتعالى يرى ولكن لا يحاط به رؤية لكمال عظمته وكونه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، كما قال سبحانه: لا تدركه الأبصار. فهو يرى ولا يحاط به رؤية لكمال عظمته وكونه أعظم من كل شيء. وإذا كانت بعض المخلوقات ترى ولا يحاط بها رؤية فكيف بالخالق؟ الخالق أولى وأولى ألا يحاط به، فأنت ترى البستان ولا تحيط به رؤية، وترى الجبل ولا تحيط به رؤية، وترى السماء ولا تحيط بها رؤية، وترى المدينة ولا تحيط بها رؤية، وهي مخلوقات، فالخالق أولى بأن لا يحاط به رؤية، كما أنه سبحانه يعلم ولا يحاط به علما، كما قال سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ولا كيفية، يعني لا نكيف، لا نقول نكيف، نقول يرى على كيفية كذا أو على كيفية كذا، أو أن نراه كيفية كذا. نثبت الرؤية وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم، والله أعلم بالكيفية. نعم. قال رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، هذه صريحة، الآية صريحة في نظر في رؤية المؤمن لربهم، لأن الله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله، وعداه بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وأخلى الكلام عن قرية تدل على موضوعه وحقيقته، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. نعم. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. نعم، تفسيره على ما أراده الله وعلمه، لا ندخل في الكيفية ولا نتأول. فالصفات لا تكيف، علمها عند الله، علمها إلى الله سبحانه وتعالى، يرد علمها إلى الله. نعم. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. نعم، كل ما جاء من الحديث فهو يفسر على ما أراده الله وعلى ما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. نعم. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، يعني لا ندخل في ذلك في الكيفية لأن نتوهم بأهوائنا، نتوهم بظنوننا وأهوائنا، كما توهمت المعتزلة، فهم توهموا بأهوائهم وظنونهم أنه يلزم من رؤية الله أن يكون جسما، وأن يكون متحيزا، وأن يكون محدودا. قالوا: لو أثبتنا رؤية الله بالأبصار للزم من ذلك أن يكون الله في جهة، وأن يكون محدودا، وأن يكون جسما، وأن يكون متحيزا. هذا توهم بظنونهم وأهوائهم، فلما توهموا هذا التوهم نفوا الرؤية وتأولوا بآرائهم وقالوا معناها العلم، فلا ندخل في ذلك متوهمين بأهوائنا ولا متأولين بآرائنا كما يفعل نفاس الرؤية كالمعتزلة، توهموا بظنونهم معنى باطلا للرؤية ثم نفوها وأثبتوا لها معنى باطلا بآرائهم، فتوهموا أولا بظنونهم ثم تأولوا معنى بآرائهم، لما توهموا أنه يلزم من الرؤية رؤية الرب بالعين أن يكون جسما ومتحيزا نفوا ذلك، ثم أثبتوا معنى للرؤية بآرائهم بآرائهم وقالوا معناها العلم. نعم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم، ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل، وهذا هو يعني دين المرء لا يسلم إلا إذا سلم للشرع، لنصوص الشرع، الكتاب والسنة، فالواجب كمال التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه إلى عالمه، فيسلم المسلم لنصوص الوحيين والكتاب والسنة ولا يعترض عليهما ولا يعترض عليهم بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، كأن يقول مثلا العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل والعقل أصل النقل، فإذا عرضه قدمنا العقل، وهذا من أبطل الباطل. فالواجب التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم لنصوص الوحيين، وأن يرد المسلم علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ويسلم لنصوص الوحيين الكتاب والسنة، ولا يعترض عليهم بشكوك ولا شبه، ولا يقول العقل يشهد بضد النقل والعقل أصل النقل، هذا فإذا عارض قدمنا العقل، هذا هو الاعتراض، هذا اعتراض وعدم تسليم. الواجب التسليم والخضوع لنصوص الكتاب والسنة والقبول. نعم. قال رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. نعم، لا يثبت قدم الإسلام إلا على التسليم، على ظهر التسليم والاستسلام، يعني لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه، كما قال الإمام محمد بن شهاب الزهري فيما رواه البخاري عنه: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع، ولا نجاة للعبد إلا بتوحيد الله عز وجل وتوحيد متابعة الرسول، فهما توحيدان لا نجاة للعبد إلا من عذاب الله إلا بهما، لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهذين التوحيدين: توحيد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى، وتوحيد متابعة الرسول. فنوحد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، ونوحد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحاكم إليه، فلا نتحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره، بل ننقاد لأمره عليه الصلاة والسلام ونتلقى خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا، أو نحمله شبهة أو شكا، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبهالة أذهانهم، أو نتوقف على تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخ أو إمام أو ذي مذهب أو طائفة، فإن أذنوا نفذ وقبل خبره وإلا فوض. هكذا يفعل الذي لم يستسلم لنصوص الوحيين، والواجب التحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. ولا يمكن أن يكون العقل الصريح يخالف نقلا صحيحا، هذا لا يمكن، فما جاءت به الشريعة يوافق العقول الصحيحة، ولا يمكن أن يخالف نقل صحيح عقلا صريحا أبدا، هذا لا يكون. لكن إذا جاء ما يهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول ليس عقلا صريحا، بل هو مجهول جهالة، ولو حقق النظر لظهر له ذلك. أما إذا كان النقل غير صحيح فإنه لا يصلح للمعارضة. بعض الناس يقول إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن كل من العقل والنقل مدلول، والجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين. إذا تعارض العقل والنقل فإنه يجب تقديم النقل، لأن كل من العقل والنقل مدلول، والجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع للنقيضين. وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه. وأهل الكلام وأهل البدع المعتزلة وغيرهم إنما أتوا من تقديمهم العقل على النصوص، وتقديم العقل له آثار سيئة، له آثار، تقديم العقل على النصوص له آثار في نقصان التوحيد، فمن لم يسلم للرسول عليه الصلاة والسلام ناقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه. وتقديم العقل على السمع، تقديم العقل على النصوص من مصادر الفساد في العالم.